الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. كتب معاوية بن أبي سفيان إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: أما بعد، فإن التأني في الخبر زيادة رشد، وإن المتأني مصيب أو كاد أن يكون مصيبا، وإن العجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئا، وإن من لا ينفعه الرفق يضره الخرق، ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعالي. مثل. من الأمثال التي تضرب في مدح التأني وذم الاستعجال المثل العربي القديم: العجلة فرصة العجزة، ومثلنا الشعبي المعروف: العجلة من الشيطان. علم. الطائر الطائش. الطائر الطائش اسم يطلق على طائر بحري كبير يشتهر بالبلاهة والحمق، مما يعرضه للانقراض عاما بعد آخر. هذا الطائر البحري يشبه الإوز البري، ويبلغ طوله نحو 84 سنتيمترا، وله عدة أنواع. يتغذى على الأسماك والتي ينقض عليها من ارتفاعات شاهقة، ويغوص وراءها لأعماق كبيرة، وقد يصطدم بالصخور. رغم حجمه الكبير، فإن عصفور الشرشور الصغير وطوله 13 سنتيمترا يقف على ذيله ويمتص دمه دون مقاومة منه. تضع الأنثى بيضها على الصخور في العراء، وفور أن تتركها يقوم عصفور الشرشور بقذف البيض ناحية الصخور ليتناوله كطعام له. أيضا فإن مجموعة من الشراشير قد تهاجمه وتقاتله بضراوة دون أن يدافع عن نفسه، رغم أنه يستطيع أن يفتك بها. شعر. في الرابع من أغسطس عام 1999 رحل عن دنيانا الشاعر العراقي الكبير عبد الوهاب البياتي، وفي ذكرى رحيله هذه أبيات من ديوانه الأخير نصوص شرقية. اليوم حومت حول رأسي سحب من الكلمات، لكنني طردتها وجلست بانتظارك في حجرة خوف. جلست تبكي، قالت: هل سيسرقنا لصوص الآثار نحن أيضا؟ قالت: المغول قادمون؟ قلت: نعم، فلقد رأيتهم قبل سنوات بعيدة يقتحمون أسوار المدينة، وها أنا أراهم الآن يقتحمون أسوار بغداد من جديد. شعر عبد الوهاب البياتي. طرفة. من طرائف جحا التي تروى عن علاقته بالحاكم المغولي أن ذلك الحاكم سأله يوما: تعلم يا جحا أن خلفاء بني العباس كانوا يختارون لهم ألقابا مثل المعتصم بالله والمتوكل على الله؟ نعم أعلم ذلك. لو أردت أن أختار لي لقبا كهذه الألقاب فماذا يكون يا جحا؟ نعوذ بالله. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.